بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. وحاصل عقيدة الشيخ رحمه الله تعالى في مسألتنا تكفير المعين، لأن بعض، ولذلك المقدم سيأتي أنه قد حصل عنده خلل في فهم كلامه رحمه الله تعالى، ولذلك الفهوم هذه التي يستقل بها الناس عن فهوم أهل العلم هذه التي تسبب ضلالا حتى لمن يقرأ من طلبة العلم. ولذلك المسألة على جهة الخصوص من أراد ضبطها ألا يقرأ لمعاصر، لسيما من يحمل لقب الدكتور، هذا غالبا عندهم سوء فهم وغالبا لا يفهمون كلام أهل العلم على وجهه الصحيح. ولذلك المسألة على جهة الخصوص من أراد ضبطها ألا يقرأ لمعاصر، لسيما من يحمل لقب الدكتور، هذا غالبا عندهم سوء فهم وغالبا لا يفهمون كلام أهل العلم على وجهه الصحيح. ولذلك المسألة على جهة الخصوص من أراد ضبطها ألا يقرأ لمعاصر، لسيما من يحمل لقب الدكتور، هذا غالبا عندهم سوء فهم وغالبا لا يفهمون كلام أهل العلم على وجهه الصحيح. إذا كان كذلك فيرجع إلى كلام أهل العلم، يرجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بنفسه، ويرجع إلى كلام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ويرجع إلى الأقوال التي ذكرناها سابقا. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 28 صفحة 187، نحن نقرأ والتعليقات لا نحتاجها. فالمرصدون للعلم، مرصدون العلم هذا من الرصد، يعني جعل نفسه ماذا؟ ها، في طريق العلم، كالراصد الذي يكون في الطريق الحسي، رصدته رصدا قعدت له على الطريق، والرصد الطريق، والرصد بفتحتين من يرصد الطريق. قال فالمرصدون للعلم يعني العلماء، عليهم للأمة حفظ علم الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. يتكلم عن من؟ عن العلماء. العلماء إذا لم يصونوا العلم الشرعي ولم يكونوا حماة للدين كانوا أعظم ضررا على المسلمين من غيرهم، ولذلك قال فهم أعظم ذلك، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. ولهذا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم، لعن العلماء. كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء. وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم، كذب من؟ أهل العلم في العلم من أعظم الظلم. قل هذا قال الله أو أنه فتوى دل عليه الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك، هذا من أعظم الظلم للمسلمين. وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم، هذا من أعظم فتنة على المسلمين. ولذلك انتبه، يتكلم عن العالم، إذن ابن تيمية يطعن في العلماء على هذا الميزان البدعي الموجود الآن. ابن تيمية يطعن في العلماء لأنه يرى أنهم يكذبون، عالم يكذب، لا يوجد عند الناس اليوم عالم يكذب ولا داعية يكذب، وما أكثر من يكذب اليوم. حينئذ نقول هذا يدل على أنه على ميزان أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يطعن في العلماء. قال وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم، لأن الناس العامة لا يميزون، هذا يقول بشر أصاب ويخطي ويتوب وتاب الله تعالى عليه، قد يميز طلبة العلم لكن عامة لا. إذا رأوا عالما يحلق لحيته قالوا يجوز حلق اللحية أو لا يخفف لحيته، وهذه صار السيمة الآن عند من يظهر في القنوات، يخفف لحيته كأن لا شيء، ثم يقول هذا الذي تطمئن له الناس. من أذن لك أن تجتهد؟ أنت لست من أهل الاجتهاد أصلا، أنت من الفسق، لست من الدعاة لله، لا يعد من أهل العلم، هذا عند من يميز. يعني يظهر الآن من يظهر في تخفيف لحيته أو بإسباله أو نحو ذلك، الخلاف في الإسبال أكثر من الخلاف فيما يتعلق به باللحية. فإذا كان حلق اللحية أو قريبا من حلقها، هذا باتفاق أنه لا يجوز شرعا، وإنما وقع النزاع في ماذا؟ في الأخذ من اللحية فيما هو دون القبضة، فيما دون القبضة يعني ما زاد على القبضة، أما ما قبله فإجماع لم ينقل عن السلف خلاف في ذلك. فإذا كان يجعلها كذا أو خليجية ما يسمى حينئذ، هذا فاسق ولو كان داعية. هكذا يجب أن نعتقد، إذا استطعت أن تصرح صرح أن هذا فاسق لا يجوز أن يأخذ عنه العلم، ومن علم ذلك وأصر ودافع عنه فهو ملحق به فاسق، قل هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن حلق اللحية من المحرمات. إذا العالم قد يقع في ماذا؟ في ما هو عالم. عند ابن تيمية إذا قال عالم معناه عرف كيف يكون ماذا؟ كيف يكون عالم، وليس مراد بهم الدعاة اليوم هؤلاء الجهلة الذين ينصبون أنفسهم للدعوة الله تعالى، وهذا قد يكون ليس به بدعه، هذا ممرض وهذا مفحط وهذا، ثم كلهم يدعون إلى الله عز وجل، والقنوات البداية وإلى آخره ما تركت شيئا، والكل يظهر، هذا مغني تاب وهذا لاعب تاب ثم صار داعية إلى الله عز وجل، ويخفف لحيته ويضع مكياج إلى آخره ويصلح رأسه، وإذا تكل ما فيه قال لحوم العلماء مسمومة، كيف هذا؟ هذا أي ميزان؟ أي دين هذا؟ هذا كل انحراف عن المنهج الصحيح. يجب أن يعتقد الناظر والمتأمل بل كل مسلم، يجب أن تعلم حتى أهلك في بيتك أن هذا ليس من أهل العلم، إنما يكون عالما بشهادة أهل العلم، أما بمجرد الظهور في القنوات أو مجرد الكلام في العلم أو الوعظ أو نحو ذلك، هذا لا يدل على العلم إلا عند الجهلة. فابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لك الآن مراحل التعامل مع العالم الذي يخالف الشرع. قد يلعن عالم، قد يقع في بدعة، قد يكون في معصية، قد يقول على الله تعالى بلا علم، وكلهم ماذا؟ علماء، ثبت وصف العلم لهم، فكيف بمن لم يكن كذلك؟ قال رحمه الله تعالى: وكذلك إظهارهم للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقواله. ومن الطوام أن هذه في هذا الزمن قد لا تمنع الثقة، هذه فتنة أو لا، وتجد بعض طلبة العلم هكذا يقول هذا حليق، هذا مسبل، هذا إلى آخره، ويقبل منه ويستمع له، والشيخ فلان وأفتى فلان، لا، هذا لا ينبغي أن يعد من العلم. قال رحمه الله تعالى: وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضي متابعة الناس لهم فيها، يعني يقتدون بهم في ماذا؟ في هذه المعاصي. هذا قال هي من أعظم الظلم، إظهار المعاصي للناس من العالم أو المنتسب إلى العلم من أعظم الظلم للعامة، لأنهم يقتدون به في ذلك ولا يرون أنه ماذا؟ أنه من المعاصي. قال: هي من أعظم الظلم، ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم. واضح؟ يعني يستحق من الذم العالم إذا خفف لحيته أكثر من ماذا؟ من العام إذا خفف لحيته. لماذا؟ لأن هذا لا يقتدي به أحد، هذا جاهل عام يمشي في الناس، لو حلق لو فعل ما فعل لن يقتدي به أحد البتة، لكن هذا الذي يظهر الآن على أنه داعية أو أنه عالم ثم يحلق لحيته أو يخفف لحيته، هذا سيقتدي به ماذا؟ أمم، لا سيما إذا صاحبه ماذا؟ فتوى. كونه يخفف هكذا دون أن يقول هذا جائز أو لا بأس به أو طمأنت إليه نفسي أو بعد البحث إلى آخره، ثم بعد ذلك اجتمع عنده أمران: العمل ثم الفتوى، هذا أعظم وأعظم. كذلك هذا يستحق من الذم أن يفضح بين الناس وأن يبين للناس مكانته. قال: هي من أعظم الظلم، ويستحقون من الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيره. لكن من يعقل هذا الكلام؟ أهل العلم الذين ينتسبون العلم اليوم لا يعقلون هذا الكلام، ولذلك كل من انتسب إلى العلم اليوم لا يجوز أن يتكلم فيه، هكذا أخذ حصانة لا يجوز الطعن فيه البت، لا يجوز أن يتكلم، هكذا الناس صار ماذا؟ صار الذي يتكلم الآن هناك جهات قضائية في المحكمة ونحوها، كل واحد الآن صار يخاف يتكلم من أجل ماذا؟ أن ترفع عليه قضية. لماذا؟ لأن لو استجرأوا هذا صاروا يأتون للدفع ونشر الباطل بالسلطان. قال رحمه الله تعالى: لأن إظهار غير العالم وإن كان فيه نوع ضرر فليس هو مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق. أدركتم هذا أو لا؟ أو نعيده: الضرر الذي يكون من العالم إذا أظهر المعصية أعظم من الضرر الذي يكون في العام، لأن العام لن يقلد لو عاش ألف سنة، أما الذي يتسب إلى العلم ويظهر به كونه داعية أو عالما الفتنة به أعظم، فينشر الباطل بخلاف العام لا ينشر الباطل، هذا يقتدي به أمم لا حصر لهم، لا سيما في هذا الزمان مليون قد يتابع برنامجا معينا في وقت واحد، وهذا العامي لا يلتفت إليه أحد. إذا فرق بين النوعين، فليس هو مثل العالم في الضرر الذي يمنع ظهور الحق ويوجب ظهور الباطل، فإن إظهار هؤلاء يعني علماء للفجور والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد ودفع العدو، ليس هو مثل إعراض أحد المقاتلة لما في ذلك من الضرر العظيم على المسلمين، يعني كالطائفة التي جعلت ماذا؟ تصون المسلمين عن العدو، فإذا تركت جميع القتال وهي على ثغر على بلاد المسلمين حصل الضرر أو لا؟ حصل الضرر، ليس كفرار واحد منهم، فرار الجماعة كلها ليس كفرار واحد أو لا؟ كذلك ما يتعلق به بالعالم. قال: فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد مطلقا، وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم كترك أهل العلم للتبليغ الواجب عليهم، لأنه يرى أن لا فرق بين الجهادين، إذا ترك المقاتل جميعهم العلم كترك أهل العلم لتبليغ الدين، لا فرق بينه، هذا جهاد هذا جهاد، وإذا ترك أهل العلم تبليغ الدين كان كترك المقاتل للجهاد، سيان في الفعل والترك. قال رحمه الله تعالى: كلاهما ذنب عظيم، كلاهما ذنب عظيم، وليس هو مثل ترك ما تحتاج الأمة إليه مما هو مفوض إليه، فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى مستحقه، وما يظهرونه من البدع والمعاصي التي تمنع قبول قولهم وتدعو النفوس إلى موافقتهم وتمنعهم وغيرهم من إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد ضررا للأمة وضررا عليهم من إظهار غيرهم لذلك، ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن الجندي وفشله وتركه للجهاد ومعاونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره، وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع أكثر مما تستعظم ذلك من غيره، يعني طبيعة في الناس إذا رأوا النفوس السليمة التي لم تتلوث إذا رأوا الفسوق من العالم أشد مما يرونه من ماذا؟ من عامي عادي، يقول أنت جاهل لو شربت الدخان لا إشكال أمر واسع، يعني من حيث القبول العدم لا أقول أنه جائز، لكن إذا رأوا العالم يدخن هذه مشكلة هذه طامة. قال رحمه الله تعالى: ولهذا جبل الله قلوب الأمة على أن تستعظم جبن الجندي وفشله وتركه للجهاد ومعاونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره، وتستعظم إظهار العالم الفسوق والبدع أكثر مما تستعظم ذلك من غيره، بخلاف فسوق الجندي وظلمه وفاحشته، وبخلاف قعود العالم عن الجهاد بالبدن، لو لم يجاهد ببدنه هذا أخف من ترك الجهاد باللسان، ومثل ذلك ولاة الأمور كل بحسبه من الوالي والقاضي، فإن تفريط أحدهم فيما عليه رعايته من مصالح الأمة أو فعل ضد ذلك من العدوان عليهم يستعظم أعظم مما يستعظم ذنب يخص أحده، بمعنى ماذا؟ أن ما يكون من العالم أشد ممن يكون من دونه، لأنه قدوة ويتأسى به، وقوله وفعله الذي هو معصية وفسوق وفجور وبدعة ينسب إلى الشرع، فيقال هذا دين الله تعالى، لولا أنه جائز ما فعله فلان، صحيح أو لا؟ لولا أنه جائز ما فعله فلان، يظن الكمال في ماذا؟ في هذا العالم أو في هذا الداعي أو المتكلم، وبعد ذلك ماذا؟ يفرع كل ما حصل منه ماذا؟ فهو من الشرع، ولو كان حراما لو كان لا يجوز لما حصل.